فبالتالي هذا الكفر إذا أطلق إنما يراد به العهد الذي هو يعني قل العهد هذه التي هي الكفر الحقيقي. أرسلت هذا يعني هل هذا نص قاطع لا يقبل تأويل؟ لا، لكن يعني جوابا عليه، جوابا عليه هو ما عرفته من السابق نصوص الأخرى منها، ومن أصرحها شمول الشفاعة لتارك الصلاة. نعم نعم، فلا يقابل هذا النص سمه نصين. أيوة. أيوة. على موضوع بني إسرائيل، حكاية وعد الآخرة، الآية اللي في نهاية سورة الإسراء تقول فإذا جاء وعد الآخرة أتينا بكم لفيفة، جئنا بكم لفيفة، هل تفهمها على أنه مضى هذا مضى برضو مضت هاي اللي بآخر السورة؟ تفكير عصري أنه محمول على الوضع الآن. نعم بحكي أنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم إلى آخره، بحكي في آخر السورة في آية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. لمن الخطاب؟ لبني إسرائيل. آخر السورة تذكر ما قبله؟ آخر السورة ما أظن لليهود ذكر. طب يعني من نشوف الآية، لكن التفكير اللي بيقول إنه اليهود في آخر الزمن يؤتى بهم ويجمعون في أرض فلسطين ثم يقاتلون، هل المفهوم الإسلامي بهذا الشكل؟ قضية إنه اليهود يجمعون ما في عندنا، لا ما في. الله بيه. أما إنه اليهود يقاتلهم المسلمون وفي فلسطين فهذا حق ما في إشكال، لكن اليهود الذين يقاتلهم المسلمون ليسوا هم اليهود الموجودين الآن في فلسطين، أولئك يأتون مع الدجال ويكون اليهود من يهود أصفهان، ويكون عيسى حينما يأتي الدجال محاصرا في القدر في عكا، هات نشوف مسكنا لأي بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا دويني ذيك جبني أي ولا أي شيء اي جبني اهلين ابو يحيى كيف حالك؟ الحقيقة أنا ما عندي الآن استظهار لما قاله المفسرون بخصوص هذه الآية، لكن إن جاز لي أن أقول شيئا قبل المراجعة، فأنا أظن أن الآية هذه وإن كان الخطاب مباشرة موجه لليهود، فالمقصود به هم وسائر البشر الذين ماتوا ودفنوا، فيجمعهم الله عز وجل ويلف بعضهم إلى بعض في المحشر. تفسير ممكن. نعم. تفسير ممكن يعني. بعد لما الآن شيخنا بالنسبة لهذه الآية، كل الخطباء يعني والذين يكتبون المقالات في الجرائد بنزلوها على الهجرة السوفيتية. ليهود السوفيت. البعض قاعد يقول إنه ما في داعي تخاف يعني. نعم. بعد النهر وجاي ما في مجال وبعد. هذا يقال صحيح. إحنا حديث أبو مالك سيدي اللي في الخطبة الأخيرة هذا حلقنا فيه شوي، بس حابين نسمعه بدقة أو كذا. موضوع إنه تكون هناك نبوة ما شاء الله ثم خلافة، ثم ما أعرف إذا حاضر عندك الحديث. أنا بقول الحديث اللي جابه بلا شك يعني حديث صحيح، وهي لعلكم تذكرون معي مذكورة في أول سلسلة أحاديث صحيحة. لكن الموضوع اعتقادي نائب، نعم، وكان ينبغي إتمامه في الخطبة الثانية أو على الأقل أن ينبه الحاضرين بأنه لهذا الموضوع تتم تأتي إن شاء الله في الخطبة الآتية. حتى لا يطيل الخطبة كثيرا. نعم. حتى لا يطيل الخطبة كثيرا. لا والله المشاريع أهم من ذلك. أنا بشي اعتبارا أولا كان ينبغي ولو تلميحا بقدر ما يساعده موقفه الديني والسياسي في آن واحد أن يلمح البشرى العظيمة، وهي أن الدول العربية اتخذت قرارا لتحكيم الشريعة الإسلامية، أن نراه حقيقة واقعة. وإلا فكم من قرارات اتخذت ولم نجد لها أثرا. ثم من تمام الموضوع أن ينبه

بس الناس تانية تفضل يا أمير. يعتمدوا على آراء بعض المتنبئين، يعني يدعوا في واحد أجنبي مشهور جدا في التنبؤ، تنبأ عن بعض الحروب مقارنة 400 سنة، وتنبأ عن زوال العالم، زوال العالم وخلافه. يعتمدوا على هذا الكلام نحن في آخر الزمان على هذه الآراء، بيقولوا إنه هذا مش اطلاع بالغيب، هنا بيقولوا إنه هذا فتح، كشف فتح. يعني يا ريت نسمع كلام من الشيخ. هو الموضوع اللي بيفتحه يعني بيعتمدوا على آراء إنه نحن في آخر الزمان وإحنا في نهاية العالم و بيقولوا هلا نسكت. نعم نعم. جوه بالفتحة بالكتاب. بعشر بيقولوا إنه ال 1999 هذه الحرب بدها تقوم ولا إيش؟ 1999 1999 صح صح. الحرب العالمية الثالثة اللي بتصير دمار العالم. قربت. وبيقول إنه المهدي الآن مولود وأوصافه وين موجود وإلى آخره وخلافه، وبيحكي إنه كيف بده يحارب العالم وكيف بده ينتصر على العالم وكيف بده يهد عمارات نيويورك وكيف هو بيحكي نفس الشيء. هو بيقول لازم العالم المسيحي كله يجتمع ضد هذا الرجل المحمدي ويبيده وبيد جماعته قبل ما يقوموا، لأنه قومتهم كبيرة. هذا واحد متنبئ يوناني فرنسي وعايش في فرنسا بس أصله يوناني. يقول إنه المهدي مسلم يعني؟ هذا المهدي مسلم محمدي، وبيقول بده يمتلك صواريخ قوية يهاجم فيها أمريكا ويدمر أمريكا ويقتلها، وبده يحكم العالم إلى غير ذلك. هذا خلص، هذا كله وين موجود؟ تصديقه نحن شو بيهمنا الأخبار المتنبئين؟ يهمنا أخبار إخواننا المسلمين. فهذا هذا الأخ المسلم يعني ما نقلته عنه بإسناد متصل ولا منقطع؟ مباشرة. نعم الله أكبر. إسناد عالي كمان شيخنا. سناد عالي جدا يعني. بس بدنا نشوف الراوي يا جماعة. الشيخ علي ما دخله. هو والله إذا ما خانت أنا أستاذ يعني إذا ما خانتني ذاكرتي هذا اللي أنا سمعته. والله أنا خايف. لا ما خانتني إن شاء الله. أنا خايف. لا. طيب هلا علي بيشهد معك؟ لا. على إنه. بدنا نكرمه. على إنه. شو بده عرضك باخيك الصحيح حلوه يعني. لا فعلا انا بدي استوثق من الخبر. علي بيشهد معك غير يا استاذ غير بس ما يدخل موضوع العلم يا لطيف. اذا كنت واثقا بالخبر وانك سمعته جيدا وبالتالي فهمته جيدا وأخيرا لم يطرأ على ما فهمت وسمعت نسيان، حينئذ أقول هذا السؤال يا مهندس غريب جدا. لا ليه؟ لأنك أنت بتقول زيد من الناس. أنا ما ذكرت اسمه. تفضل. أنا بقول زيد من الله. الله يهديك. الشيخ متحفظ من غير الله.

لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد بمسيرة كذا وكذا. فإذا عرفنا شيء من أشراط الساعة الصغرى فتلك النبوءات التي سمعتها من زيد من الناس وهو مسلم، هل هي من أشراط الصغرى ولا الكبرى؟ الكبرى. لا، أنت كبرتها. لا يعني. شو هي الكبرى؟ المهدي. إيه؟ بيقول نحن في السنوات المهدي، يعني هو بيقول حتى ثلاث أربع سنوات موجود وكبير وبالغ كمان. طيب. مين براهن؟ كيف مين براهن؟ إلا الصغرى. ها؟ إلا الصابر. إلا إيش؟ الصابر اللي يعني جعل إيه أنا براهن إنه هذا دجال وكذاب اللي بيقول هذا القول. إيه نعم، بلكي بيستدل في عنده أدلة أحاديث شغلة حاجة محتاجة. شايف هذا الشيخ علي مسكين؟ لك هذا الكافر مهم داخل الأدلة. الله يديك نعم دي يجيب الأدلة هاي. المقصود يا أخواننا اللي لازم تعرفوا أنه ما أحد يستطيع حدد قيام الساعة. بس وإذا الأمر كذلك، شو بدكم بقى بهال، شو بدكم بأشراط الساعة المنصوص عليها إلا بس ليأخذ الإنسان إيش حذره، ولا أنه راح تقوم الساعة على ناس ويعرفوا بينهم بين قيام الساعة كذا سنة، يعرفوا بينهم بين خروج المهدي كذا سنة. هذا هو الكفر بعينه الذي قال عنه عليه السلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ذكرناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما حدد قيام الساعة تحديد مادي سنوي، لكن جعل شروط صغرى وشروط كبرى. يعني لو طلعت الشمس من مغربها ما يستطيع إنسان يومئذ أن يحدد متى تقوم الساعة. شو رأيكم؟ نعم، هي علامة كبرى، مع ذلك ما يستطيع أن يحدد متى تقوم الساعة. فما بالك وبين طلوع الشمس من غرها، خروج الدجال ونزول عيسى وقتل إياه وقتل اليهود اللي بناصره وإلى آخره، وقبل منه خروج المهدي واطمئنان الإسلام وانتشاره في الأرض كما سمعتم في خطبة أبو مالك الله يجزيه الخير: لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر. كم سنة بتقدروا أنتوا؟ والله بده سنين لحتى يحيط الإسلام بالكرة الأرضية. والله بده سنين ومعارك وحروب. بده قرون يا جماعة، بده قرون هذه. بتقول المهدي بده يطلع بعد أربع سنوات. شيخنا يصلحه الله في ليلة. نعم، يهيئه لقيادة الأمة. يعني القول هم إنه طالع وعايش ومولود وبالغ وكذا. كله كذب. رجم بالغيب. يعتمدوا على حديث على ال يعني الأس عندهم الجفل الكبير اللي بيسموه. مين أنا عارف هم يدعوا إنه منهم يا أخي اللي يطلع من مسألة هم المسلمين ولا الكافرين؟ مسلمين جزء مسلمين. نعم مسلمين. وين هذا الجفر؟ صحيح بخاري. أستاذ خلينا بس نكمل هذه المسألة. هم بيقولوا إنه بيعتمدوا على الحديث اللي صحيح أو خطأ ما بعرف، اللي بيقول خرج عليه الصلاة والسلام ثم نزل على صلاة الظهر ثم خرج ثم نزل وما ترك شيئا حتى قيام الساعة إلا خبران به، ويدعوا إنه علي حفظه وحكاه على شكل أحاديث وهم يعملوه على شكل شعر رموز وهم يعملوه على شكل وبيحللوها. فبقول لك إحنا في عنا مبدأ في هذا الكلام. مين ذو الشيعة ولا أهل السنة؟ أهل السنة. أهل السنة. أهل السنة أهل السنة لمشايخهم أهل الشيعة. من وين أصله طبعا؟ جفر الشيعة العلوي طبعا بحسب شو بيقول بيتشال لقد ضل من كان ايش قائد العميان شو بيقول يا اخي وين هذا كتاب الجفر في عنا الكتب الستين وعنا الكتب الستين وانا كتب 600 هذا محتفظ به لانه هذا كلام مهم محتفظين فيه ائمه الشيعة بدنا نحكيهم هيك بحكوا يقول لك انه هذا مش متداول والله من المؤسف انه نضيع اوقاتنا في امر لا شك في بطلانه يا اخي كتاب الجفر هذا لا يتعاطاه ولا يهتم به الا أحد رجلين إما ملحد وإما جاهل إما ملحد وإما جاهل مع ذلك نجي مستمع احنا في إنه مستند وهو كتاب إيش الجبر طب عقيدتهم أستاذي عقيدتهم هذه إنه هذا كلام منسوب لسيدنا علي بن أبي طالب وإنه هذا اسمه من الرسول عليه السلام هذا العقيدة اللي بيواجهونا فيها إنه يا أخي أنتم تعرفوا كل شيء هاي في حديث إنه الرسول عليه السلام مثل ما ذكر أخبر عما سيقوم إلى قيام الساعة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه هذا حفظ دون وغيره تم حفظ وتم بالموضوع أيوين مين اللي دون؟ اللي دون الأئمة هذول اللي أخذوا العلم عن سيدنا علي وبعدين مشيت هيك لأئمة الشيعة هذه دعوة دعوة صحيح هي دعوة طيب والدليل؟ الدليل وجود الجفر بين أيديهم وينه؟ موجود عندهم بيقول لك موجود هذا في الجفر الصغير والجفر الكبير وينه وينه؟ ليش؟ ليش ما ليش ما بينشروه؟ الجفر الصغير طبعا المتن والكبير شرحه ما شاء الله يعني مثل التوراة والتلمود تمام تمام تمام مثل فتح البخاري وفتح الباري لا مو تمام مو تمام ليه مثل شرحت كيف هذا الكلمة اللي ذكرتها في أول جلسة في منها والله لما حكيت عن الشيخ علي انه متغير شوي ولا شو نحن هيك بنسمع هي ما امنا لسه هي خذ شهاده منه ولا هي مين الفارو هي مضايعة بسمع من والله مجموعة مشايخ مع الاسف مين اللي نشوفه مين اللي نتعرف عليهم يعني واحد منهم معروف والثاني الثاني طلع معروف فعلا الاولاني عديله لا عديله لا ولا مين لا عديله لا الزمن القضية السبيل إذا قيس كل شيء إلى الخلود فكل شيء قريب صح. إنهم يرونه قريبا ونراه إنهم يرونه بعيدا ونراه نراه قريبا فإذا كان هذا الحكي بده يحسم على العبادة والصلاة باعتبار الساعة قريبة يلا هذا أحسن كل ثمرة طيبة يشمل يلا فعلا هو يحثهم على التخاذل والمكوث والخلود إلى الأرض والركون إليها لا وكان متنبي مر في التاريخ الإسلامي في واحد ظهر كذبهم في وجلهم الحقيقة طلعت لكن مؤخرة. لكن أنا بستغرب من اللي قد يثق بأمثال هؤلاء بقول أستاذي إنه طلعت مؤخرا أنا على رجل عاقل إنجليزي اسكتلندي اطلعت على أقواله في مسألة عاقل والله أنا وجدت أنه عاقل بيتكلم في موضوع التنبؤات اللي بحكي عنها المهندس واللي هي الآن شاعت وصارت الآن يعني كثير من حكام العالم كما سمعت بيهتموا فيها وبيجيبوها وبيستطلعوا وبيشوفوا إيش اللي فيها وكذا بيقولوا هذا الزلمة المتنبئ هذا رجل إيش يعني استعمل تعبير أبدع في الإيهام أو هيك يعني تعبير خاص له إنه بقول قرأ هذه الأشياء من الكتب السماوية ما أدري إذا المهندس سمع فيها الفكرة هذه ولا لا قرأ هذه الأشياء من الكتب السماوية ومخلفات أتباعها هيك بالحرف أنا بنقول لك من الكتب السماوية ومخلفات أتباعها ثم أعاد صيغة هذه الأخبار وهذه الأحداث مرة أخرى ونسبها إلى نفسه هذا يدعم أستاذ قولك في السابق إنه هذول الجماعة طلعوا على ما عند المسلمين وغيرهم وطبعا هذا الرجل الاسكتلندي يقول بهذا الكلام وهو يعني رجل صحفي خبيث مش عاقل شو لا يعني قصده الاقوال اللي الحقت بالديانات الاساطير الاولين لا مش اساطير لا هو بيقول يعني طبعا فتاوى المشايخ وفتاوى العلماء وكلام الشيعة بيركز هو على الإيرانيين والأهل الفرس وشغلات ذهب. هذا اللي عناها الطيب العبارة الشيعة ومشيعة وشغلاتهم. فبيقول هذه الأشياء كلها الرجل هضمها وأعادها مرة أخرى ونسبها إلى نفسه إنه هذا علم اطلع عليه وأن الله أوحى إليه. كيف؟ هذا الحديث اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغهم ما سيكون وكل سري وكل كذا. شو اسم الصحابي اللي كان فيه؟ اسم الصحابي؟ يوم اللي جابوا أكرم نواس في بيت أي نعم بيت أبو يحيى. والله ما أذكر. هل هو أستاذ الحديث صحيح أم اللي ذكرنا؟ محتمل يعني يكون حذيفة أو غيره. إنه الرسول عليه السلام صعد على المنبر وهبط وصعد صحيح على الحديث. أي نعم. سيدي الشيخ وضح حاطب يمكن أو شيء. كيف؟ كيف؟ سيدي الشيخ وضح بيميتها على إنه يعني بالعقل والمنطق إنه لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وتحدث دعه تحدث طول النهار. هذا كان له أن يتحدث من تلك الساعة حتى يرث الله الأرض وما عليها بما فيها من أحداث بالتفاصيل والجزئيات لا يمكن. هذا واحد. لو كل المجتمعين حتى دونوا فلا يمكن لهم أن يدونوا ما سيحدث في المستقبل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فهون يعني من حيث معقولية المعنى مش واضح حقيقة. لكن معجزة في الإبلاغ هم لم يكن معجزة في الفهم والاستيعاب والنقل يا سيدي. لكن على كل حال هم حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم هائل من الأخبار والأحاديث. هذا لا شك فيه. مجالس متفرقين. لا شك فيه صحيح. إيه بس مو موجودة بالجفر. كيف؟ مو موجودة بالجفر. لا ما هو الجفر. الجفر اهتم بهالناحية هذه اللي هي أخبار. حرام عليك يا شيخ علي الله يعينك. حرام عليك. والله أنا بقول هذا دعواهم. أنا ما نصدق. كل سيد من قولك هذا. بستفيدوا هكذا يجرمون. أنا هيك بقول إيه شو أما بسكين. أنا أعتقد أنه هذا صواب ثابت عن الرسول. لا والله ما أعتقد. الله يهديك. نحن فهمنا أنه هيك بقوله. شو الفائدة من تكرار إعادة الضلالة هذه؟ شو الفائدة؟ الفائدة لأنهم دوشونا هم يقفوا فيها. ما في فائدة. دوشنا هم يقفوا فيها. أسأل سؤال لعله إذا ما سألتوه يعني تفضل. إذا ما سألتوه الحقيقة بهمنا نسمع رأي الشيخ لأنه قضية بنعيشها الآن. في محاولة لإثارة الفتنة الإقليمية بمعنى أن هذا من فلسطيني الأصل وهذا أردني الأصل وبالتالي تحريك فتنة قد لا تبقي ولا تذر. أسأل الله السلامة. فإحنا بصفتنا مسلمين الآن ما هو الدور الذي يجب أن نمارسه ونتبنى في الحد من اشتعال هذه الفتنة وبالتالي التزام جادة الصواب. السلام ورحمة الله وبركاته. والله هذه قضية لا يملك فيها الإنسان سوى أن ينشر الوعي الإسلامي الصحيح وأن يذكر بمثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن هذه النعرة وإثارتها إنما هي لصالح الكفار ومنهم الكفار الذين احتلوا البلاد حيث يريدون أن يحققوا السياسة الإنجليزية القديمة التي تقول فرق تسد. فهم يريدون أن يفرقوا بين المسلم وأخيه بإثارة النعرات الجاهلية والعصبية القبلية. فليس للمسلم دور في هذه المسألة وفي غيرها سوى التذكير بشرع الله عز وجل وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فبالأولى أنه لا فضل لعربي أردني على عربي فلسطيني على عربي حجازي أو نجدي أو ما شابه ذلك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة الأمر بيد الدولة وهي التي يجب عليها أن تعمل العمل الذي يقضي على الفتنة وأول ذلك بأن تسعى لتحكيم الشريعة وجعلها يعني حكما عاما بين المسلمين